السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ومرحبا بكم أيها الإخوة الحضور. الله يحييكم شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبلغ عن ربه البلاغ الأمين والبلاغ المبين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة السبت الموافق للثالث عشر، ليلة الثالث عشر من شهر ذي القعدة عام 38,400، يسرني أن ألتقي بإخوتي وأحبتي وأبنائي وأخواتي وبناتي في هذا اللقاء في مدينة برمنغهام في افتتاح هذه الدورة العلمية الشرعية التي اعتاد إخواننا في هذه المدينة، مدينة برمنغهام، على تنظيمها في كل عام، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم ولا حرمهم الأجر. والدورة كما بلغني في هذا العام تحمل شعار أو عنوان: التمسك بالدين والسنة في أيام الفتن. ولا شك أن هذا الشعار شعار عظيم، هو الدين كله، وهو سبب النجاة عند الله جل وعلا في الدار الآخرة، وسبب السعادة في الدنيا. وذلك لأنه لا شك في أن التمسك بالدين والتمسك بالسنن الصحيحة الواردة عن رسول رب العالمين والسنن الصحيحة الواردة عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وهكذا ما جاء عن بقية أصحاب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، لا شك لأن التمسك بذلك كله حين حدوث الفتن وحين حصول الاختلاف، ولا سيما في هذه الأزمان ونحن في آخر الزمان، لا شك أن التمسك بذلك كله هو سبب السلامة لكل مسلم ومسلمة. وذلك لأننا معشر الأحبة، كما قلت لكم قبل قليل، نحن في آخر الزمان، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لأصحابه رضي الله عنهم، والخطاب يشملنا نحن معهم الذين جئنا من بعدهم بهذه المدة الطويلة، قال لهم صلى الله عليه وسلم محذرا ومرشدا، محذرا لهم من الفتن ومرشدا لهم إلى السلامة من الوقوع فيها، مرشدا لهم إلى السبيل الذي يخرجهم من هذه الفتن عند حدوثها. كما جاء ذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المخرج عند أبي داود وغيره، وهو حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام في موعظته الأخيرة التي ودعهم بها، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا أولا. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ثانيا. ثم قال: تمسكوا بها، فأمر بالتمسك بالسنة وبسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. أمر بالتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام وهديه صلى الله عليه وسلم، كما أمر بتمسك الأمة بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه. هؤلاء الأربعة خصهم صلى الله عليه وسلم بالذكر، فوصفهم أولا بأنهم خلفاء، وثانيا، وهذا فيه إشارة إلى خلافة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، هذا النص فيه إشارة إلى خلافة هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم، وهو وإن لم يكن صريحا فيه أسماءهم إلا أن فيه الإشارة إليهم، وفيه الوصف لهم رضي الله عنهم بأنهم راشدون. والذي يتبع الراشد يرشد بإذن الله تبارك وتعالى ويسلم، وفيه الوصف لهم بأنهم مهديون، ومن هدي إلى الحق فإنه يهدي غيره من الخلق إليه. فرسولنا صلى الله عليه وسلم حثنا على التمسك بسنته وسنة هؤلاء الخلفاء الراشدين. لماذا؟ لأنهم خلفاء ويحرصون على صلاح الأمة، ولأنهم راشدون، ومن يتبع الراشد فقد رشد، ولأنهم مهديون، ومن يتبع المهتدي فقد اهتدى. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. أمرنا بالتمسك بسنته وسنة هؤلاء رضي الله عنهم، وليس فقط التمسك بل التمسك بقوة، وذلك في قوله: وعضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي أواخر الأضراس، ثم حذرنا عليه الصلاة والسلام من محدثات الأمور، والمحدثات هي الأمور الحادثة المخترعة التي لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه رضي الله عنهم. هذه هي المحدثات، فإن المحدث هو كل ما افتعل وليس له أصل. ثم وصف هذه المحدثات بأنها بدعة، فإن كل محدثة بدعة. لماذا حذرنا من المحدثات؟ محدثات الأمور بدع، والبدع ضلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. فحينما يكثر الشر معشر الأحبة ويزداد وتظهر البدع وتظهر الفتن برؤوسها وتكثر. يحتاج الناس إلى أن يتمسكوا بدينهم، يتمسكون بالكتاب العزيز القرآن كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي وحي ثاني، كما قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والذي هو مثل القرآن السنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. فدل ذلك على أن السنة مثل القرآن في وجوب الأخذ بها فيما أحلت وما حرمت. وما ندبت وما كرهت مثل القرآن سواء، ولكن الشأن كل الشأن في ثبوت الإسناد بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت وجب علينا حينئذ أن نتمسك بها، فإذا كثرت الشرور والفتن وبعرت البدع وكثرت يكون للمتمسك بدينه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أظنه في حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن من ورائكم أيام الصبر، يقول لأصحابه رضي الله عنهم، وهو لنا أيضا خطاب: إن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، يعني الصبر على الدين في هذه الأيام، أيام الصبر التي هي الأيام التي تأتي فيها الفتن والشرور والبدع والمحن، هذه الأيام الصبر فيهن على الدين والتمسك به مثل القبض على الجمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: للعامل فيهن، يعني العامل بالدين والمتمسك بالسنن، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. للعامل فيهن، يعني في هذه الأيام، أيام الصبر التي تظهر فيها الفتن والمحن والشرور والبدع والفجور وقلة تمسك الناس بالدين، يقول عليه الصلاة والسلام: العامل فيهن في هذه الأيام له من الأجر مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله، يعني يعمل كأنه يعمل 50 رجلا، له أجر 50 ممن يعمل بهذا العمل، وهذا فيه مضاعفة الأجر لهذا العامل بالدين والمتمسك به وبالسنة في هذه الأيام. فقالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم، يعني من الناس في آخر الزمان؟ قال: لا، أجر 50 منكم، يعني من الصحابة رضي الله عنهم. الله أكبر. فانظروا معشر الإخوة والأحبة في الله، انظروا كيف هذا الأجر العظيم لمن تمسك بالدين وبالسنة في أيام الفتن وفي أيام الشرور وظهور الفجور وكثرته، وظهور البدع وكثرتها وانتشارها. انظروا كيف ضاعف الله له الأجر، له أجر 50 ممن يعملون مثله من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا حديث صحيح خرجه أبو داود والترمذي وغيرهم رحمهم الله جميعا. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث زيادة فيها وصف هؤلاء المذكورين الذين لهم هذا الأجر. من هم؟ من هم هؤلاء؟ ما وصفهم؟ فجاء في وصفهم أنهم هم الذين يحيون سنته صلى الله عليه وسلم ويعلمونها الناس، هم الذين يحيون سنته يعني يظهرونها بعدما خفيت على كثير من الناس وغابت عن كثير من الناس، فيحيونها يعني يظهرونها وينشرونها بين الناس. هذا هو إحياء السنن، نشرها وذكرها وإظهارها بين الناس حتى يعرفوها. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام هم الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس، فلذلك عظم أجرهم. هؤلاء الذين يتمسكون بالدين وبالسنة في هذا الزمن الذي ذكرنا، زمن الفتن، زمن المحن، زمن الشرور، زمن البدع، زمن كثرة الفجور، يتمسكون في أنفسهم بالدين فيعملون به، ويتمسكون بالسنة فيعملون بها ويحيونها ويظهرونها، وفوق ذلك يعلمونها للناس. فهؤلاء سيصطدمون بالناس الأشرار في أيام الفتن، وسيصطدمون بالناس الفجار أهل الفسق والفجور في آخر الزمان، سيصطدمون بهم، سيجدون منهم المعارضة ويجدون منهم السخرية ويجدون منهم الاستهزاء ونحو ذلك. فلأجل ذلك هؤلاء يعيشون في غربة، وليست غربة عادية بل هي غربة شديدة، فهم غرباء بين الناس لأجل تمسكهم بدينهم بإسلامهم بعقيدتهم الصافية الصحيحة وبأخلاق الإسلام الفاضلة، لأجل تمسكهم بدينهم وبعقيدتهم الصافية الصحيحة وبأخلاق الإسلام الفاضلة، لأجل ذلك يجدون المعارضة من الناس والأذية لهم. مرة يرمونهم بالتخلف، ومرة يرمونهم بالرجعية، ومرة يرمونهم بالتشدد، وربما زادوا في الكذب مثل هذه الأيام فرموهم بأنهم إرهابيون، لأن الإرهابيين الفجرة المرقة الخوارج قد تلبسوا بلباس أهل الحق وأهل السنة، فبسببهم أهل المكر وأهل الكيد من أعداء الله وأعداء الإسلام وأهل النفاق من أمة الإسلام، يجعلون هؤلاء المجرمين يجعلونهم سببا يتوصلون به إلى الطعن في أهل الحق وأهل السنة وأهل التمسك بالدين الصادقين. فتشتد على هؤلاء الصادقين الغربة، فنحن نقول لهم اصبروا واحتسبوا وتمسكوا بدينكم، وتشتد غربتهم زيادة فوق ذلك بسبب سعيهم لإصلاح الناس وتعليمهم الخير، وبسبب سعيهم لإصلاح ما أفسده الناس. فلذلك هم غرباء، لأنهم أهل سنة بين أهل بدعة، وأهل تمسك بين أهل فسق وفجور، وأهل إصلاح وأهل صلاح وإصلاح، أهل صلاح وإصلاح بين أهل فساد وإفساد. فلذلك هم غرباء، كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الإسلام غريب، بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا الحديث أصله في صحيح مسلم، وقد جاء فيه زيادة: قيل من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس. فهؤلاء الذين يصلحون في أنفسهم هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. فالحديث في صحيح مسلم إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. وأما الزيادة التي قيل من هم يا رسول الله، فهذه عند غير الإمام مسلم. ومن قرأ كتاب الحافظ ابن رجب رحمه الله كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة وجد هذه الزيادات وهذه الألفاظ الواردة في هذا الحديث. وهذه الزيادة صحيحة: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وقد صح فيما أتذكر الشيخ ناصر رحمه الله، الشيخ ناصر الدين الألباني في الصحيحة صحها، فهي صحيحة: يا غربة الدين، يقول شيخ شيوخنا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: يا غربة الدين، يعني في آخر الزمان، والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد، يعني صابر عليه وهو يشتعل في يده. المقبلين عليه عند غربته، يعني المتمسكين به في آخر الزمان عند غربة الدين وانصراف الناس عنه. والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا. فهؤلاء يصلحون إذا فسد غيرهم، ويصلحون ما أفسده غيرهم من أهل الفجور والفساد وأهل الشر والبدع وأهل الفتن، عافانا الله وإياكم. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نصبر وأن نحتسب الأجر عند الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر الثابت المتمسك بدينه وبسنته عليه الصلاة والسلام بأجر 50 صحابيا، وذلك لقلة الأعوان في آخر الزمان وكثرة المعارضين والمحاربين والمعاندين لأهل الخير. فالصحابة رضي الله عنهم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأنصار والمهاجرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ينصر بعضهم بعضا، فظهر الدين. والذين يأتون في آخر الزمان يقل الناصر لهم أو لا يكاد يوجد، ينعدم. فلأجل ذلك عظم أجرهم في تمسكهم بدينهم في أيام الفتن والشرور والبدع والفسق والفجور وكثرة المخالفين والمحاربين لهم وقلة الأنصار الذين ينصرونهم. فيجب علينا معشر الأحبة أن نثبت على دين الله وأن نطمع في حصول هذا الأجر، أجر 50 من الصحابة لمن تمسك بدينه في آخر الزمان عند حدوث الفتن وعند حدوث المحن وعند نزول الشرور والبدع وظهور الفسق والفجور. يجب علينا أن نصبر، وعاقبة الصبر حميدة، هذا هو الأجر. طوبى للغرباء الجنة، طوبى لهم وحسن مآب الجنة لهم، فإن طوبى من أسماء الجنة، وقيل شجرة في الجنة، وإذا كانت الجنة فهذا واضح، وإذا كانت شجرة في الجنة فهذا إشارة وكناية عن دخول الجنة. طوبى للغرباء الذين يتمسكون بدينهم عند حدوث الفتن والبدع والشرور في آخر الزمان. ومن أعظم الأسباب التي تعصم بإذن الله تبارك وتعالى من الهلاك حين حدوث الفتن التمسك بالسنن. الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه خلفائه الراشدين وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ثانيا، لزوم أهل السنن، أهل الآثار، أهل الحديث. اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون، نصا صريحا للرسول نمي. فملازمة أهل الأثر والحديث من أعظم الأسباب في النجاة. فكما نجى الله جل وعلا الناس في زمن أحمد ابن حنبل رحمه الله، نجاهم بفضله ورحمته، ثم بثبات أحمد كان هذا آية من آيات الله ودليلا واضحا على أن لزوم أهل الحديث والسنة أعظم سبب في النجاة عند حدوث الفتن. لماذا؟ لأنهم يعرفونك بالسنن ويحذرونك من البدع والفتن ومن الشرور والمحن. لأن الفتن إذا أقبلت في أول أمرها لا يعرفها إلا العلماء، لكن في آخرها إذا أدبرت انكسفت فيعرفها حينئذ كل أحد. لكن متى؟ بعدما هلك من هلك فيها. أما العلماء فإنهم يعرفونها من أول قدومها، فتراهم يحذرون الناس منها. ويجتهدون في تحذيرهم منها، ويبالغون في تحذيرهم منها. فالسنة هي بمنزلة سفينة نوح كما قال سلفنا الصالح رضي الله عنهم. وعلماء السنة هم قادة هذه السفينة، علماء السنة والحديث والأثر الذين يحكمون الآثار على أنفسهم قبل غيرهم، هؤلاء هم قادة هذه السفينة، فمن أطاعهم وركب في هذه السفينة معهم نجا، ومن تخلف عنهم هلك. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نعرف علماء السنة وعلماء الحديث ونلزم ركابهم ونتمسك بهم ونمشي معهم في طريقهم، طريق السنة والأثر، ففي ذلك السلامة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعوذوا بالله معشر الأحبة من الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير شيخنا، الله يحفظكم شيخنا ويثيبكم شيخنا، بارك الله فيكم وإياكم، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، اللهم آمين، وأن يصرف عنا وعنكم الشرور. آمين يا شيخ، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، حياكم الله. جزاكم الله خير شيخ، جزاكم الله خير، بارك الله فيك، اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام.